بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 22 من الجزء 16 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرزاق قدواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا وسهلا. يا مرحبا بك في الدكتور. وصلنا في سورة طه، أو بدأنا في سورة طه في قصة موسى، منذ أن بدأت الرسالة له: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كتوا إني آنست نارا. نعم، تفضل في الدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في الآيات اللي ذكرها الحق سبحانه وتعالى في شأن موسى عليه السلام، نعم، وما حدث له، ليست في ذكر من أنعم الله عليه من النبيين فقط، ولكن فيها حجج وعبر عجيبة جدا جدا. نعم. في قصة موسى عليه السلام حملت رسائل موجهة إلى النصارى، أي النصارى بيقدسوا العهد القديم والعهد الجديد. نعم. العهد القديم اللي هو بيتمثل في التوراة الأسفار الخمسة وتاريخ الأنبياء من أيام يوشع، من أيام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من أيام داود وسليمان، وقبلها برضو صموئيل، وبعد كده بعد داود وسليمان يستمر الأمر لغاية عيسى عليه السلام. ما قبل عيسى الخراب اللي حصل، والخراب اللي حصل ده كله مرتين، ده تاريخ العهد القديم. تاريخ العهد القديم بيشمل ده كله، التوراة، كتب الايه، الانبياء. نعم. هيدخل فيها طبعا مزامير داود وما يتعلق بايوب ويونس عليه السلام والياس وكثير من ايه هذه الامور. العهد الجديد بيطلقوه على مجموعة القصص التاريخية اللي كتبها متى ومرقس ولوقا ويوحنا عن تاريخ عيسى عليه السلام، سموا ده الإنجيل، ومعاه برضو رسائل بولس، ومع سفر اللي بيسموه أعمال الرسل اللي هم تلاميذ عيسى عليه السلام الحواريين، وبعض الرؤى المتعلقة بيحيى عليه السلام أو غير ذلك. نعم. ده المقدس عند مين؟ عند النصارى، وعددهم كبير حوالي 2 مليون. أما ما يتعلق بما هو معتمد عند اليهود. نعم. يعني معتمد عند مين؟ اليهود. يعني احنا لو رجعنا مثلا للتلمود، هات صفحة كده في التلمود. التلمود ده مقدس عند اليهود أكتر من تقديس التوراة. صفحة 160. صفحة 160. وحدث في تلك المدة أن مريم بنت عمران أخت هارون. شفت النص كده؟ وحدث في تلك المدة أن مريم بنت عمران أخت هارون تنبأت فقالت. خلي بالك دلوقتي، مريم بنت عمران أخت إيه؟ هارون. هارون. القصة اللي وردت في التلمود موجه لها رسائل من نفس القصة اللي وردت في القرآن، زي ما موجهة إلى قصة موسى من وجهة نظر المسيحيين. نعم. يعني ضربة الاثنين، الرسالة موجهة لدول وموجهة لدول، والاثنين ما فيش واحد بيبقى زي التاني، في اختلافات، فهي بترد تصلح لدول وتصلح لدول. شوف كده بيقول لي كده، وحدث في تلك المدة أن مريم بنت عمران، ده في التلمود. وحدث في تلك المدة في المدة أن مريم بنت عمران أخت أهرون تنبأت فقالت سيولد لأبي وأمي ابن آخر وهو يخلص الإسرائيليين من يد المصريين، فولد لهما ابن آخر كما قالت. فلما رأته أمه غلاما حسنا جميل الهيئة أخفته 3 أشهر في داخل مخدعها. ودي اللي قالوه فين؟ في الكتاب المقدس هنا. طيب في بداية قصة موسى. وكان التفتيش في تلك الأيام شديدا على بيوت العبريين عن الأطفال الذكور، وتم استخدام عدة وسائط لكشف الأماكن التي كان آباؤهم يخفونهم فيها، فكانت النساء المصريات يحملن أطفالهن إلى بيوت جشن ويلجئهن إلى البكاء. فكان الأطفال المخبوؤون يبكون لبكاء هؤلاء فتكشف مخابئهن، وتبادر النساء إلى إخطار فرعون، فيأتي المقدمون للقبض على الطفل الذي يستميت أبواه في سبيل إنقاذه سدى. خلي بالك دي القصة دي غير قصة القابلات اللي موجودة هنا. تمام، جعلوا بقى فيه يعني جواسيس. جواسيس. شوف القرآن لما نزل وجه رسالة للاثنين. سبحان الله، ده بيشبهني بالأسلحة الحديثة، السلاح يطلع فيتفرق في عدة أماكن بحيث يعالج كم هدف في وقت واحد. صحيح. احنا نقول الكلام ده لأن القرآن جاء يعلو ولا يعلى عليه. القرآن جاء يحمل رسائل ربما لا يتنبه لها الإسلام، لأن الإسلام لا يعنيهم حكاية النصارى أمنوا ولا ما أمنوش، أخذ بالك إزاي، غير أنهم يحبهم الخير وأنهم يدخلوا في الإسلام. وبعدين بيكشف مؤامرة فالدكتور ما بين اليهود والنصارى. هم نفسهم إزاي اليهود على يسكتوا على تحريف النصارى للتلمود أو للتوراة والتوراة، إزاي يسكتوا على أن النصارى يحذفوا بعض الأشياء أو يخفوها أو يحرفوها. أصل الوقت اللي احنا بنقرأه في التلمود ده شرح للتوراة اللي موجودة. نعم. واللي هم أخفوها. والإخفاء المتعمد إن هتلاقي مطابقة شديدة جدا مع القرآن في بعض المواضع فبيخبوها خالص. فالجماعة اللي شرحوا اللي موجود، طبعا الصورة اللي هم شرحوها تلمود شرح بينقلوا فيها النص اللي موجود فين في التوراة. نعم. فالأمور كده كشفت المؤامرات الداخلية فيما بينهم ومكر كل واحد بالتاني، وكيف مكر النصارى باليهود في كتابهم في العهد القديم، وصاغوا العهد القديم بطريقة جديدة غير اللي كان موجود علشان يعني يصيغوا العهد القديم بصورة تتناسب مع فكرتهم في ان الاله بشر وان الاله مصلوب وان الاله جاي عشان يخلص الناس من الخطيئة وان الاله مجسد في ان الرب يطلع في صورة بشر. ديت فكرة النصارى حطوها في العهد القديم. نعم. يعني صاغوا العهد القديم بحيث يتناسب مع فكرتهم، واليهود هذا الكلام اللي عندهم. وحدث انه بعدما افلحت يوكيبيد في ابقاء ابنها مخبوءا لمدة 3 أشهر. هي اسمها هنا يوكيبيد، احنا كان طبعا وصلنا لغاية مديان وكده، لكن هي كانت اسمها ايه؟ يوكيبيد. لا، الام فرعون ام موسى ما جاوش اسمها، وذهب رجل من بيت لاوة واخذ بنت لاوة بس، لكن ما لوش اسمها. نعم، ما لوش اسمها، خبوه، مش موجود عندهم في الكتاب المقدس. لكن هنا النص موجود في التلمود وسموها افلحت يوكيبيد في ابقاء ابنها مخبوءا مدة 3 أشهر. زع خبر ولادته بالطريقة المذكورة، فأخذته أمه بسرعة قبل وصول المقدمين وأخفته في صندوق مصنوع من البردي وخبأته بعناية في القصب الذي ينمو على حافة النيل، ووجهت بابنتها مريم لتراقب الصندوق على مبعده وتفصل ما يكون من شأن. وكان يوما حارا، ورطبا، وكان الهواء ثقيلا، فأتى كثير من الناس يبتردون من الحرارة المضنية في مياه النيل الرائفة، فجاءت بتياه ابنة فرعوه بهذا الغرض وحولها جواريها، فلما نزلت الماء صادف أن أبصرت بصندوق البردي، فرق قلبها للطفل وأنجته من الموت. هم قالوا هناك صفط مش صندوق. وأطلق العديد من الأسماء على هذا الطفل الذي نجا بعجوبة، فسمته بتياه موشي قائلة لأني قد انتشلته من الماء. بينما يعني النشل انتشلته يعني. بينما سماه أبوه حبر لأنه اجتمع بأهله. أما أمه فسمته يقوتئيل قائلة قد أملت بالله. وسمته أخته يارد قائلة هبطت النار كي أرقبه. أما آهارون أخوه فقد سماه أبي جدور لأن الله سد به ثلمة في بيت يعقوب، فالمصريين كفوا منذ ذلك عن طرح الأطفال بالماء. يعني وسماه جده وسماه بنو إسرائيل. لا وبعدين استنى، ده جده لسه عايش. عمران مش عمران، اسمه قهات. قهات ابن لاوي. ابن لاوي قهات ابن لاوي لسه عايش. الدنيا كلها ضربت في بعضها دلوقتي سبحان الله. ويقولوا يقعد 430 سنة زي وجده اللي كان دخل مع يعقوب في مصر لاوي لسه عايش. قهات ابن لاوي كان معاه، كان مع يعقوب وهو داخل. اي كان مع قوة داخل فهل عاش 430 سنة؟ فلسه عايش قهات وقالوا عمره 130 سنة بس او 137. وسماه جده ابي سوكو قائلا ثلاثة اشهر قد خبئ. وسماه بني اسرائيل شمعياه ابن ننتئيل نتنئيل لان في ايامه سمع الله شكواهم وخلصهم من هذا الظالمين. واضحى موشي بمثابة الابن من بتياء ابنة فرعون وكأنه طفل ينتمي رأسا الى قصر الملك. القصه ديت القصه خلي بالك دلوقتي هنا في نقطه ان هو موضوع الرضاعه ما ذكرهاش في التلمود. ما جابوهاش لا يعني جت في الكتاب المقدس ولم تاتي في التلمود. او هات اللي بعد كده. هو في هذه المده عندما بلغ موشي سنته الثالثه. يعني كان لسه عايش صغير. كان فرعون جاهزا الى مائده طعامه والى يمينه الملكه وبتياه الى يسار وحوله ابناه وبالعام وامراء مملكته وكان موشي قاعدا في حضنه. فمد الطفل يده وجذب التاج الملكي من راس فرعوه وضعا اياه على راسه. فما كان من فرعوه والقوم الذين حوله عندما راوا ذلك الا ان عدوه امرا ذا دلاله. فسال فرعوه بما يعاقب هذا الصبي العبري لسه عنده 3 سنين بيحط التاج على راسه. فقال بالعام بعور الساحر لا تظنن أن هذا الطفل فعل ما فعل بغير قصد لأنه صغير. فتذكر أيها الملك الحلم الذي عبره لك عبدك، حلم الميزان، إن روح الفهم المغوسة منذ البداية في نفس هذا الطفل وهو يحتجن مملكتك لنفسه. فهذا كان يا مولاي أسلوب شعبه، إنهم يدوسون بأقدامهم من أحسن إليهم. شفت بقى، يبقى الكلام اللي قلناه في أن السبب أن بني إسرائيل أفسدوا بعد يوسف عليه السلام وتعالوا على المصريين وبدأوا ان هم يعني يسلكوا مسالك لا ترضي الله عز وجل من الزنا والفواحش اللي اتكلموا عنها ان ام اهولة واهوليبة كانت مرة زانية في مصر. خد بالك ازاي الكلام كل الوقت اربط ببعضه بقى كده الصورة هتتضح لك. ده لسه بقى ايه الحتة الجميلة. ايوه ويخصبون بالحيلة سلطان من دعمهم وحماهم. فأبراهام جدهم السالف خدع فرعوه قائلا عن ساراه هي أختي. وإسحاق ابنه فعل الشيء ذاته. أما يعقوب إسحاق برضو قال إسحاق إنه قال لأختي برضو. أما يعقوب فاستحوذ خلسة على البركات التي تخص أخاه بالأصل اللي هو اسمه اللي عيسو. ثم رحل إلى بلد النهرين وتزوج بابنتي خاله وانهزم بهما خفية. أخذ لنفسه قطعان مواشي هائلة وممتلكات عظيمة. ده عمال بيعد الخطايا. وكذلك باع بنو يعقوب أخاهم يوسف إلى رقة العبودية. ثم نال بعدها تشريف جدك السالف فعينه نائبا له بمصر. ثم لما حلت المجاعة بالبلاد جلب إليها أباه بآله كلهم ليأكلوا من خيراتها. فيما كان المصريون يبيعون أنفسهم طلبا للغذاء. شفت بقى ازاي؟ على ان ورطه وصفوا بان سيدنا يوسف عليه السلام جاب بني اسرائيل وكرمهم وشرفهم ونعمهم واكلهم وشربهم وكل حاجه واستعبد المصريين. المصريين والان يا مولاي زي ما احنا قلنا الكلام ان هم هنا برضو هم في اخر ما اتكلمنا عن قصه يوسف انهم اهانوا يوسف عليه السلام واهانوا المصريين وخلوا يوسف باع كل الايه المصريين عبيد لفرعون. نعم شايف الصوره. يبقى العكس بقى ازاي ان فرعون هينتقم من مين؟ من الاسرائيليين. والآن يا مولاي يقوم هذا الصبي مقلدا أفعالهم إنه يهزأ بك أيها الملك وبأعيانك وأمرائك، لذلك فلتهرق دمه يتم هذا الآن من أجل مصلحة مصر في الأيام القادمة. رد الملك على كلام بالعام وقال سننادي قضاتنا أجمع، فإن أدانوا الصبي بحكم الموت أمرنا بأدانه. خلي بالك إن الصبي كان عندك ثلاث سنين بحكم معين عنده 3 سنين. أظن هنا شوف لاحظ هنا عبد الرزاق ما حدش نقد الكلام ده ولا اتكلم عنه ولا قرنه بالقرآن ولا بين الحق فين والباطل فين. نعم. الكل تآمر على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من يدعون أنهم على التنوير وإن هم ناس يعني عايزين الإصلاح. نعم. وهم مرتزقة أقرب إلى الزنادق أولها. فلما تجمع القضاء والحكماء أتى يترون رعوئيل كاهن مدين معهم. لا لا لا لا ايه اللي جاب كاهن الدنيا ده؟ حماه. اتى يترو رعوئيل كاهن مدين معهم، فروى لهم الملك فعل الصبي والمشورة التي ازداه اياه بالعام طالبا اراءهم حول الشأن ذاته. دي بقى راحت فين دي بقى؟ خلي بالك. فقال يترو راغبا بانقاذ حياة الصبي إن حسن أمام الملك فليقدم أمام الصبي طبقان، في أحدهما جمر وفي الآخر ذهب، فإن مد الصبي يده قابضا على الذهب علمنا أنه عاقل مدرك وعددناه قاصدا ما بدر منه تجاهك فيستحق بذلك الموت، أما إذا قبض على الجمر فليبقى على حياته. فوافق الملك على هذه المشورة وقدم أمام موشيه الطفل طبقان، في أحدهما ذهب وفي الآخر جمر، فمد الصبي يده وأمسك بجمرة جعلها في فيه فأحرق لسانه وأضحك منذ ذلك الحين. اللي السبب بقى إن موسى إيه السبب في إن لسانه تقيل وعايز أقهره. سبحان الله. بطيء النطق وثقيل اللسان كما هو مذكور في نص التوراة. ولكن هذا التصرف الصبياني أنقذ حياة موشي. وشب موشي فصار فتى حسنا في قصر الملك، وكان يلبس ثياب الملوك ويحظى بتشريف الناس وتلوح عليه مخايل الدم الملكي، وكان يتردد إلى أرض جشني يوميا ملاحظا العسف الذي كان يلقاه إخوته، فلما استفسر منهم عن سبب إلزامهم بالعمل المرهق وتعرضهم للظلم دري بالأمور التي وقعت قبل مولده كلها بما في ذلك جميع ما يتعلق ببني إسرائيل وجميع ما يتعلق به شخصيا. ولما علم برغبة بالعام بإهلاكه في طفولته جاهر بعداوته لابن بعور الذي بادر لخشيته من سلطته وحضرته لدى ابنة الملك، فهرب إلى الحبشة بالعام بن بعور. أنا بس عايز أقول إيه، إن الرسائل القرآنية اللي جاي نعم في الآيات وتحملها آيات القرآن مش جاية بس علشان تهيمن على الموجود عند النصارى في الكتاب المقدس في العهد القديم. نعم. جاية كمان عشان تمسك على إيه اليهود في التلمود بحيث تقيم عليهم الحجة أيضا. يعني مش بنقول مثلا إن القرآن جاي حد حيجي يقرب منه ولا يطعم فيه فالقرآن هيسيبه. لا، ده إلزام بحجة الله على خلقه أن محمدا صلى الله عليه وسلم حق وصدق. ما علم بهذا الكلام من عنده، ولكن جاء بما يدل على ما بين يديه من الحق ويهيمن عليه. شايف التعبير ده؟ نرجع بقى هنا في إيه؟ في القصة من عند النصارى هنا. وأما موسى فكان يرعى غنم يثرون حميه كاهن مديان. هنا بقى هات بقى كده الصفحة كم ده في الخروج 3. ده كان في الكتاب المقدس عندهم يعني في طبقة الفنضيل. وأما موسى فكان يرعى غنم يثرون حميه كاهن مديان دي آية عدد كم؟ الخروج ثلاثة، أول الخروج ثلاثة. أول الخروج ثلاثة. دي بداية القصة اللي من عند من سورة طه. اللي في سورة طه. وأما موسى فكان يرعى غنم يثرون حميه كاهن مديان. كده احنا عرفنا يثرون دوت ان هو اللي اداله طبق جمر وطبق من الذهب من التلمود. فساق الغنم الى وراء البرية. هو مش عارف يا عبد الرزاق، احتمال الناس دي بتستقبل قارئ. يعني جابوا من مدين، مديان، شوف مديان في مكانها فين، ناحية السعودية. جابوه علشان يحضر في عند الفرعون ويحكم على العيل عام 3 سنين، وهو ده اللي هيروح وياخد بنت من بناته، مش كده برضه؟ صحيح. ايه ده يا جماعه؟ ده هو بيسال بناته فقالوا ازاي تسبوه؟ كم؟ نعم. مفيش مجال معرفه قبل كده يعني. وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقه، فنظر واذ العليقه تتوقد بالنار. العليقه اللي هي الشجره الصغيره. والعليقه لم تكن تحترق، فقال موسى: اميل الان لانظر هذا المنظر العظيم، لماذا لا تحترق العليقه؟ فلما راى الرب انه مال لينظر ناداه الله من وسط العليقه وقال: موسى موسى. فقال: ها انا ذا. فقال: لا تقترب الى ها هنا، اخلع حذاءك من رجليك، لان الموضع الذي انت واقف عليه ارض مقدسه. ثم قال: انا اله ابيك اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب. فخطى موسى وجهه لانه خاف ان ينظر الى الله. ايه خاف ان ينظر الى الله؟ دخلت الامور في بعضها هنا. فاوجس في نفسه خيفه موسى. ماشي، ان ينظر الى الله. ما الكلام ده ما حصلش الا، شوف بقى القران بيقول لهم لا، ده الكلام ده ما حصلش الا لما موسى راح ببني اسرائيل عبر البحر وقعد في سينا ووعد ربه 30 ليلة واتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي ارني انظر اليك. قال: لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعق. هو ده المنظر اللي يقولوا فيها ان موسى غطى وجهه، او ان هو حصل له صعق بسبب ان هو حينظر الى الله تبارك وتعالى. فلخبط الامور هنا. يبقى القران جه يوضح الرساله بحيث، خلي بالك ما فيش واحد منهم هيجروا يقول لك لا ده ما حصلش. او اللي بيقولوا النبي عليه الصلاه والسلام ما هو صحيح، لان هو جايب لك القصه كلها وبيقول لك ترتيب الاحداث والتفاصيل كمان. انتوا بتلخبطوا. تعالى قارن التلمود بالكتاب المقدس وشوف الفضائح ايه. سبحان الله. فقال الرب: إني قد رأيت مذلة شعب الذي في مصر وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم، إني علمت أوجاعهم، فنزلت لينقذهم من أيدي المصريين وأصعدهم من تلك الأرض إلى أرض جيدة وواسعة. نزلت فين؟ فنزلت لينقذهم. نزلت دي؟ ما هتلاقيش في التلمود. لأن ديت عملية التسليس دي. ديت من فبركة النصارى إن الرب نزل وبقى جسد. شايف اللعب؟ نعم. ازاي يلعبوا علشان يحولوا الحق سبحانه وتعالى ان ينزل بنفسه، انما هنا يقول لك لا نزلت ننقذ. لا ما يقولش كده، ممكن يقول لك الملاك ينزل. في التلمود ما يقولش كده. وهتشوف على ما هنشوف انت بس في حاجات هتتكشف كلها. هتتكشف. هو السبب في كده ان اللي خدوا القران او اللي فسر القران فسروه بمعزل عن القراءه فيما عند النصارى، لانه كانوا خافين، لان هم كانوا خافين ومش موجود. والحاجه الثانيه كمان ان هم مش محتاجين انهم ينظروا في كلام الكتاب لان ما عندنا يكفينا. صحيح. لكن اما وقد تجرأ اهل الكتاب بان هم يطعنوا في الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لك ما هوش نبي ويكفروا به ويتطاولوا عليه زي ما فتحوا قنوات ملهاش اول ولا اخر ويتكلموا عن هذا ويستخدموا وسائل القوه الغربيه في الضغط على عامه المسلمين وحكامهم. لا استنى، وقفوا عندهم، احنا هنقرا اللي عندكم بس. نعم. وكده هتتفهم الرسائل اللي جايه من القران ورحل. ده بقول لك انا كل ما اقرا اقول انا لله وانا راجعون. الكلام ده النصارى عارفينه وساكتين. ما هو ما هتقوليش مثلا ان نتائج الابحاث اللي قام بها النصارى على مدار 200 سنه هم قاعدين يقراوا القران والسنه ويمحصوا في كل كلمه. نعم. كل كلمه. ويفهرسوا احاديث النبي عليه السلام كلمه كلمه على حروف المعجم. حتى صنعوا المعجم المفارس لالفاظ حديث رسول الله. والمعجم المفارس لالفاظ القران. نعم. والمعجم الموضوعي في الموضوع الواحد للقران الكريم. والمعجم الموضوعي اللي حطه اصلا نصارى ويهود. خلي بالك. والمسلمين خدوه كتصنيف بناء على تصنيف مين؟ اليهود والنصارى. نعم. يعني الشغل اللي هم عملوا فيه التصنيف الالكتروني اخذوه من جهود النصارى، كملوا على جهود النصارى. وانت بتدور مثلا على حديث، فالحديث فيه مجموعه الفاظ، فبتاخد كلمه من الحديث تدور على حروف المعجم فتطلع الحديث. يعني معنى كده ان لم يتركوا كلمه جاء بها الوحي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم الا وقد علموها ودققوها اشد ما يمكن. ومحصوا جذورها اللغويه على مستوى الحرف. هم اشتغلوا واحنا استفدنا في الاخر. احنا استفدنا طبعا في مساله التصنيف، لكن هو ما حدش يتوقع ان الشغل ده والابحاث دي كلها مرت عليهم كده مرور الكرام. ما هم قارنوا الكلام ده وخدوا الكلام ده درسوه وقارنوه باللي عندهم. وعرفوا فين المواطن اللي هي مواطن الفضيحه اللي عندهم والدعم اللي عندهم الضعف. وازاي يصلوا الى التشويه على هذه القضايا ويقفلوا. ما انا بقول لك لو هم عارفين ان في حد هيتكلم في الموضوع او قناه فضائيه هتعمل كده كانوا خططوا من بدري علشان يمنعوهم. انت خد بالك ازاي؟ نعم. لان الموضوع ده لو اتفتح معناها فضيحه النصارى بجلاجل في العالم كله. فضيحه يعني فضيحه. انتوا ناس اهل جحود. لا اهل المحبه ولا شمس القبيل، ولا تتكلم باسم محبه ولا انسانيه، انت لا تعرف انسانيه ولا تعرف محبه. انت جاحد الحق اللي في ايد الناس دي عشان هي ضعفاء، انت جاي تتاسل عليهم بالقوه. ودارس وعارف الحق. وبتجحده. عشان كده نتيجه هذه الابحاث هم عارفين كل صغيره وكبيره فيه، فمحدش من المفسرين لما كتب الكلام ده في تفسير القران او التفسيرات السابقه كان بيتكلم على الرجوع الى اهل الكتاب في اي حاجه خالص. حتى لو كانوا بيرجعوا يعتبر ديت بالنسبه للتفسير مذمه. مش كده؟ صحيح. اسرائيليه. اي حاجه اسرائيليه. لكن دلوقتي احنا في ايدنا الكتاب المقدس بتاعهم نفسه. في دراسه مقارنه من تفسير اعتقادي بيدرس كلمه كلمه هنا وهنا ونشوف النتيجه ايه؟ وتشوف الرساله اللي جايه هنا راح فين؟ نعم. كده ما حدش هيلوم. والآن فنزلت لينقذهم من أيدي المصريين ذا الرب وأصعدهم من تلك الأرض إلى أرض جيدة وواسعة إلى أرض تفيض لبنا وعسلا إلى مكان الكنعانيين والحتيين. أيوه. أرض تفيض لبن وإيه؟ وعسلا. اللي هم قاعدين فيها دلوقتي دي الجنة دي. آه. إلى مكان الكنعانيين والحتيين والأموريين والفريزيين والحويين واليابوسيين. الجماعة دول أصل يعني مش مكانهم أصل. دول كلهم عباد اوثان فقالوا احنا ناخدها كده بالاول. نعم. فربنا اسكن ابراهيم فيها وقال له دي بتاعتك. كده. طب والناس اللي هم كانوا ساكنين الاصليين؟ تاخدها منهم غصب. صحيح. يبقى اصحاب زي اللي حصل في فلسطين، خدوا الارض من الفلسطينيين ومن المسلمين وطردوهم وقالوا دي ارضنا. ربنا اداها لنا كده. ايوه من النيل للفرات. اي يا عم انت هو بتتكلم ده دول اهل الاسلام مش انتم. نعم. احنا بنتكلم عن موسى وقومه اللي آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبموسى نبيا ورسولا. نعم. مش انتم. كم والآن هو ذا صراخ بني إسرائيل قد أتى إلي ورأيت أيضا الضيقة التي يضيقهم بها المصريون. فالآن هلم فأرسلك إلى فرعون وتخرج شعبي بني إسرائيل من مصر. فقال موسى لله: من أنا حتى أذهب إلى فرعون وحتى أخرج بني إسرائيل من مصر؟ الأول من أنا. ما ربنا سبحانه وتعالى معك، اللي هو ربنا قال علينا هنا في سورة طه. خد بقى كده في الآية القرآنية: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. ده اللي قاله موسى، ما قالش أنا بقى صار من العلقة مرة عشو العلقة فيها، وكان معاه أهل ما كانش واحد. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. نعم. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. ما قالوش بقى إيه، أنا نزلت عشان أشوف المصريين، أنا نزلت عشان أشوف المصريين وسمعت صراخهم وتذكرت العهد اللي بيني وبينهم ومش عارف إيه، وحودهم الأرض اللي تفض عسل ولبن ومش عارف إيه الأشياء ده كلها. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وأقم الصلاة لذكري، يعني أنت في دار ابتلاء، نفذ أوامر الله وأحكام العبودية. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. ما تسعى ده الكلام، هي دي أصل الرسالة، إنه راح فرعون عشان يقول له كده، عشان يتقي الله عز وجل ويعبد ربنا سبحانه وتعالى ويوحده. إنما اشمعنى يعني الاهتمام بالإسرائيليين والمصريين مش مهم، والمصريين مش مهم، واليابوسيين والفريزيين والحرسيين والمش عارف، ده كل ده مش مهم، كل دول ما لهمش أي صنف لازمة. تروح خد الإسرائيليين وروح اغتصب أرض الناس اللي هناك خلاص، هي دي رسالة؟ كلام غير منطقي، غير منطقي. لكن رسالة صحيحة، ده نبي وجايب رسالة، فيبقى الرسالة هي كده، دي الحقيقة. هي دي الحقيقة، انت تقرا دي تقول هو دي الحقيقة، دي الرسالة الصح مش اللي عندهم. نعم. مش ده اللي حصل، وما كانش الغرض ان يرجع بني اسرائيل عشان يملكوا ارض، ولكن كان الغرض انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكر ربنا، كله كده. نعم. إن الساعة آتية لي دار الجزاء، هيحاسب كل نفس، هيحاسب فرعون، هيحاسب كل. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، بما تسعى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. محدش يصدك عن هذه الحقيقة مهما كان، لا فرعون ولا أي حد من بني إسرائيل ولا أي حد. من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى، يعني تردى في الهلاك. وما تلك بيمينك يا موسى، خلي بالك بقى هنا دلوقتي ربنا اللي بيقول ايه اللي معاك، قال هي عصاي. هم قالوا عصا الرب، هيستخدم مصطلح عصا ايه الرب. الرب قال هي عصاي، اتوكأ عليها واهش بها على غنمي. شايف اللفظ بتاع واهش بيها على ايه؟ غنم، يعني بحادي بيها على الغنم كده، وده ذكر الغنم هنا اهو. ولي فيها مآرب ايه؟ اخرى. اخرى. نعم. قال القها يا موسى، فالقاها فاذا هي حيه تسعى. تسعى. في موضع تاني، فلما راها تهتز كانها جان ولا مدبرا ولم يعقب. اللي هو في حكايه غطى موسى وشه، خد بالك مش عارفين يعبروا عنه. نعم. فرب فاذا هي حيه تسعى، قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الاولى، واضمم يدك الى جناحك، يعني حطها في عبك او في جيبك، تخرج بيضاء من غير سوء ايه اخرى، هتلاقيها بتلمع كده من النور اللي فيها. نعم. لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. اذهب إلى فرعون إيه؟ إنه طغى. طغى. يبقى هو رايح عشان يكف فرعون عن الطغيان. دي أصل الرسالة. إن يبقى عبد من عباد الله. مش واحد ينازع الله عز وجل ويقول أنا ربكم الأعلى. دي رسالة موسى أصلاً. فلو فرعون استجاب، حلو، خليكم قاعدين مع الإيه؟ المصريين. المصريين. ويكون الناس بالسواسية والعدل، والحكم يبقى في مصر بالعدل على كل البشر. نعم. سواء كانوا مصريين، أو غير مصريين. احنا بنشوف الناس عندنا بيجوا من كل مكان، كلهم قدام المحكمة سواء، قدام القانون سواء. نعم. رسالة موسى دي على أساس ما يبقاش فيه استعباد، ولا الذكر يقتل، المولود يقتل ليه؟ عشان هو ذكر والأنثى تستحيا ويستعبد بني إسرائيل على هذا النحو. ونفس الكلام يقال في أيام يوسف عليه السلام. يوسف ما استعبدش بني الشعب المصري للفرعون، أنقذهم من هلاك، ولا جاء عمل فتنة. ده جاء يقول ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. يبقى الصورة المزيفة اللي زوروها في التوراة أو زوروها في الكتاب المقدس عند النصارى اللي يتحاسب عليها النصارى، انتوا اللي بتشوهوا في مصر، انتوا اللي دمرتوا شكل مصر وزورتوها في التاريخ، وكتابكم كله كتاب فيه شناعات على مصر، ما بحبش مصر، انما هات القرآن، ها هات القرآن، هات السنة. ما صنعه أهل الإسلام لمصر، حافظ على مصر واستمرت دولة قوية واستوعبت الآخرين كلهم حتى النصارى نفسهم، عاشوا في كنائسهم، عاشوا واختاروا المسلمين، واختاروا انهم يكون تحت قيادة عمرو بن العاص، فضلا عن اخوانهم اللي كانوا بيكفروهم اللي هم بتوع البيزنطة، ودخلوا في الإسلام، ودخلوا في الإسلام. واللي فضل على دينه فضل على دينه، محدش قال له انتوا بتعملوا ايه. انما ايه الوقت جايين دلوقتي يحولوا مصر لدولة نصرانية كلها على الطريقة بتاعتهم في الكتاب ده؟ طب غيروا كتابكم، شيلوا الأذى فيه اللي بتعملوه بتأذوا فيه المصريين، اللي شوهتوا فيه صورة مصر وشوهتوا فيه سيدنا يوسف وسيد وموسى وكله. نعم سبحان الله. إذا بلا فرعون إنه طاب، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري. كل يا طلب ودعاء ورجاء. نعم. وأدب موسى عليه السلام في مخاطبة رب. إنما الثانية اسمع يا سيد، ترى عندهم بقى اسمع يا سيد، هو أنا اللي تعايزني أروح لفرعون أقول له كذا وكذا؟ بيخاطب الخالق. نعم. أنا ما أعرفش أتكلم معاه بالطريقة دي، وأنا ما وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيسترد موسى عشان يروح أو بترجاه، خد بالك إزاي؟ أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، يا موسى، ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. كان واحد شبهه، كان واحد، أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. وهنا نقطة يا دكتور، لا اقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل. أيوه هم عندهم، لا انت هي راحت حطته على الساحل، على الساحل. شوف بقى القرآن جاي برسالة يعدل تفاصيل، تفاصيل دقيقة. ما انا بقول لك انت تعرف تفسير لاعتقادي للقرآن من خلال المقارنة، بس ان القرآن جاي برسالة، الرسالة دي قاعدة محفوظة. حد يتوقع ان القرآن جاي برسالة ده هي عشان يقول للنصارى ويقول لليهود انتوا زورتوا التاريخ؟ ما كانش كده. ام موسى ما حطتوش فين؟ في الصفت في البردي او في الصندوق، وحطته فين؟ في البردي. لا، ان اقذفيه في التابوت، فالروايه الاقرب بتاعه التلمود انه كان في الصندوق. نعم، حطه في الصندوق او فاقذفيه في اليم، حطه في البحر. فليلقيه اليم بالساحل. بس اللي كتب الكلام اللي ما شاهدش الحكايه كويس، سمع من هنا وسمع من هنا وجه يحكي، قال ان هم يعني هو شاف دماغه كده، قال يعني هو حط في البحر، امه هتسيبه كده في وسط البحر؟ لا لا، يخليه في وسط البرد او في وسط الحلفه اللي ايه القصب والمشاعر، في وسط القصب، في وسط الحلفه اللي موجوده فين؟ فوق في الجبل، لكن ما يمشيش في البحر. هو تخيل كده. فجت ام موسى بقى لما تيجي تقول لنا، تقول لا انا حطيته في البحر، الحدث كان كده. فربنا سبحانه وتعالى اللي خلق ام موسى هو اللي بيقول لنا، قال لها كذا وده اللي حصل كده. بقت ايه الفضيحه باينه قوي قوي، انتوا لعبتوا. نعم، يبقى رسول هو جاي برساله، بس ده جاي يقول لنا انتوا عندكم ايه والغلط ايه والصح ايه. يبقى اصبحت الايه القرانيه في قصه موسى عليه السلام اعظم رساله تقيم الحجه على هؤلاء. نعم. فجحودهم للنبي عليه الصلاه والسلام وانكارهم ان هو نبي جحود وكراهيه وحقد لمن علم منهم، اما من لم يعلم فهو الامور قدام متروكه قدامه لغايه ما يعلم ويقارب وشوف الحق فيه. ان كان في قلبه اخلاص هيقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. ان كان صادق في حياته هيقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. نعم. ان كان يخاف الله عز وجل هيقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. وهيؤمن بانبياء الله جميعا ويعظم عيسى وموسى وسائر الانبياء والعلم الرسل على انهم انبياء مش الهه زي ما قالوا عن عيسى ان هو اله. أن يقذف في التوفيق في دم فليقذف دم السهل يأخذه عدو لي وعدو له. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ولتصنع على عيني. يعني مش ربنا ناسي خالص حكاية بني إسرائيل وبعد كده افتكرهم. افتكرهم ونزلهم لا كل حاجة برعاية الحق سبحانه وتعالى تدبير الكوني. نعم. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله؟ وربنا وضح في الموضع الثاني موضوع المراضع حرمنا عليه المراضع فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. وفي المشهد الثاني ولتعلم أن وعد الله حق إنا رادوه إليك. وقال له وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. إن هو فتن في قضية مقتل المصري. نعم. وان موسى وكزه بعصاه بس مش ان تعمد مع سبق الاصرار والترصد انه يقتل واحد من المصريين. ده كان بيقول للانبياء بيقول للمصريين اول ما تعادوا عادوا انبياء الله. صحيح. جايين يقتلوكوا ويستعبدوكوا وياخدوا خيراتكوا ونعمكوا وكل شيء. ايه العداء ده؟ ازاي ترضم انتوا يا نصارى اللي عايشين دلوقتي معانا في مصر بان يكون ده نص وده كلام الكتاب المقدس. كتاب عدائي يستعب فيه المصريين على موسى عليه السلام ويحرض. ليه؟ هل موسى قتل المصري متعمد ولا كان خطأ؟ كان خطأ. الوبل وفتناك فلبست سنين في اهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. يعني انت قعدت هناك سنين ثم جئت على قدر قدره الله تبارك وتعالى حتى كلمتك الان واصطنعتك لنفسي. اي رب سبحانه وتعالى رعاه رعاية خاصة وهو في التابوت وهو في اليم وهو في النهر وتربى في بيت ايه فرعون وراح قعد الفترة دي توجه على أساس يمشي برسالة. اذهب نعم. أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. يعني لا تقصر في عبادتي وطاعتي. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. للأساس. للأساس. لأساس الدعوة. وأساس دعوة الأنبياء وفي أي وقت وفي أي زمن وفي أي مكان. رسالة إلى فرعون مش مرتبطة لا بملك ولا بجاه ولا هيمنة ولا سيطرة. لأن أي دعوة يقول لك الدعوة دي إحنا بنعمل الدعوة علشان نسيطر على كذا اعرف إن كذاب. ولذلك إحنا لما تصدينا للخوارج وقفنا لهم لأنهم حولوا الإسلام إلى وسيلة للوصول لغاية الهيمنة والسيطرة على الناس. عمر ما جه الإسلام عشان هيمنة. نعم. ده جاي برسالة عبودية فطرة توحيد النظر إلى الحياة من خلال فهم رسالة الإنسان مع خالقه. بسم الله مش بسمك. الرحمن هو الذي استوى على عرشه وهو فوقكم جميعا ليبتليكم. نعم. ورزقكم فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا حتى تدخلوا الجنة وتنجون من عذاب الله يوم الحساب. ففي دار ابتلاء ودار ايه جزاء. الرسالة دي بس يبقى المخاطب بها انه تروح تاخد بني اسرائيل من مصر ولا فرعون هو يكون رقم واحد. فرعون رقم واحد. هل في كلامهم في كل رسائلهم اللي احنا بنقرأها دلوقتي عندهم خطاب واحد متوجه، لان فرعون يؤمن بالله تبارك وتعالى ويكون رسالته اصلا في الحياه كده، ولا كل حكايه سيب بني اسرائيل عشان يعبدهم يذبحوا للرب، سيب بني اسرائيل عشان يرجعوا تاني، سيب بني الرساله كده رايح بس ايه مخصص عشان بني اسرائيل يطلعوا من ارض مصر. وكان ممكن فالدكتور ما يروحش لفرعون من الاساس ويروح لاهله في بني اسرائيل ويقول لهم احنا هنهرب مره واحده وهنسيب المكان ونمشي خلاص من غير ما خلاص خرجوا من مصر. او كان الرب بقى لما نزل يروح لهم ويتصرف هناك ويخلصهم من الخطيه بدري. صحيح، ما كان الرب ساعه بدل ما ينزل لموسى ينزل يخلص بني اسرائيل وتعالوا وراي، وكان المصريين صلبوه. لا حتى لو فرض نعم تعالوا وراي، ولو فرعون بقى يعني عايز يعني يوريني نفسه يجي لي هنا وانا شو نعمل فيه. نعم خد بالك ازاي، وياخدهم او يشتلهم كده شيء يعني، ياخدهم كده من مصر ينقلهم فين، في فلسطين وفلسطين. ما هو ربنا قدر على كل شيء. صحيح، لكن زي ما بقول لك رساله الحياه والفطره اللي وردت في كتاب الله عز وجل عندنا في فاتحه الكتاب في السبع المثاني والقران العظيم هي اساس الحياه اللي كان عليها موسى وكان عليها كل الانبياء. انما اللي هنا لا، هنقرا بعد شويه. نعم. اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى، قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا وان يطغى، قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى. اسمع وارى. فاتياه فقولا انا رسولا ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم. يبقى هيدعوه الى الطاعه والى التوحيد وبعد كده ارسل معنا ايه؟ بني اسرائيل ولا تعذبهم. قد جئناك بايه من ربك والسلام على من اتبع الهدى. نعم. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى؟ ده لسه جاي. ارجع بقى كده تاني قبل ما ندخل في تفسير المعاني وكده يعني سفر الخروج. أهو. فقال موسى لله من أنا حتى أذهب إلى فرعون وحتى أخرج بني إسرائيل من مصر؟ فقال إني أكون معك. وهذه تكون لك العلامة أني أرسلتك، حينما تخرج الشعب من مصر تعبدون الله على هذا الجبل. إيه العلامة؟ إيه العلامة؟ يعني أنتوا العلامة أني أرسلتك لما تخرج الشعب من مصر من الشعب من مصر هتعبد ربنا عن إيه؟ على هذا الجبل. اللي هي اختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، وانهم بعد كده ما يعدوا على ارض سيناء هيتيهوا في 40 سنه وكلام من ده يعني. سنوات. بس دي العلامه يعني. بس دي مش دي العلامه. بس هو زي ما بقول لك دلوقتي العلامه ديت من صياغه تاريخيه. نعم. واحد لم يشاهد الحدث ما جاش بوحي. ده واحد بيحكي عنه. ما انا قلت لك دلوقتي ان الكتاب بتاعه مكتوب عن طريق كتاب تاريخي. من صياغه كاتب سمع من هنا وسمع من هنا، لكن ما حضرش ما هوش معاه الوحي. صحيح. لو الوحي معاه كان هينقله، لكن مش معاه، مفقود، التوراه راحت. بالضبط زي واحد سمع عن حدث كان قريب منه فحط البصمات من دماغه بقى الصوره يرسمها هو. يالف هو بقى في يالف هو من دماغه ويربط الحاجات ببعض بطريقته، لكن مش دي الحقيقه. لان الايه وما تلك بيمينك يا موسى، فهو هيجيب الكلام ده بس مش مكانه. اقول مصدقا لما بين يدينا الكتاب ومهيمنا عليه. فمن جهه ان حصل ان ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه علامه، جعل فيه علامه، بس هي العلامه الراجل لخبط فيها وهو بيقول العلامه ما كانتش دي. فربنا قال لهم العلامه كانت في العصر واخراج اليد بيضاء. اقرا. فقال موسى لله ها أنا آتي إلى بني إسرائيل وأقول لهم إله آبائكم أرسلني إليكم، فإذا قالوا لي ما اسمه فماذا أقول لهم؟ فقال الله لموسى أهيه الذي أهيه. أنت عارف ده معناه إيه؟ الراجل ده عايز يعبر إيه هو اسمه؟ إيه اللي هو اسمه؟ هو بني إسرائيل ما عرفوش اسم ربنا؟ إن هو الله؟ أهيه الذي يعني أنا الله؟ هذا هيقول لك كده يعني. اللي هو عايز يقول لك فيها النص اللي ورد بالضبط، اللي ورد بالضبط كان ايه؟ ان موسى لما جاء الى الارض المقدسه قال له ايه؟ فلما اتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هو عايز يعبر عن دي ما عرفش يقول أهيه الذي أهيه أهيه الذي أهيه أنا أهيه الذي أهيه نعم. يعني أنا الله أخبرك إزاي هو عايز يقول كده فما هوش عارف يقول ومش موجودة هنا. شوف بقى حكيها في التلمود إزاي. بس تعال هنا في الأول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فلما القرآن يجيبها لك نصا يبقى الآية دي لما اتقالت احنا آمنا بها صدقنا على انها جايه وحي لكن ما نعرفش ان جواها رساله راح هناك. بتقول لهم مش هو ده اللي حصل مش هو ده الكلام لا اهيا الذي اهيا ده هو عايز يقول انني انا الله الذي لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري. فقال له اقول اما يسالوني اسمك ايه في النسخ الثانيه انا هو من هو انت عارف تفكرني بايه؟ فكرني بالصوفيه وما بين يقولوا هو هو وفي نسخة أخرى الإنجليز الشريف أنا الله الذي اسمي أنا هو الله الذي اسمه أنا هو شايف النص عندنا بقى شايف قوة القرآن سبحان الله في إرسال رسالة لهؤلاء تزلزلهم إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. عشان يعبروا عن الجملة دي شوف أهيه الذي أهيه أهيه الذي أهيه وهكذا تقول أهيه أرسلني إليكم أهيه وقال الله أيضا لموسى هكذا تقول شوف ثلاث مرات لبني إسرائيل يهوه إله آبائكم إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب أرسلني إليكم هذا اسمي إلى الأبد وهذا ذكري إلى بور فبور فاعبدني وأقم الصلاة ليه لذكري. قل بقى أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله سبحان الله. انتهى وقت الحلقة في الدكتور نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. جزاك الله كل خير ربنا يجعل العمل في ميزان حسناتك بإذن الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأسر قناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رماه في